فلازلنا مع هذا الباب، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأن هذا الحديث الذي بوب به رحمه الله أصله حديث في مسلم، رواه مسلم من طرق كثيرة. عن من مداره؟ واختلف عليه. نعم، عمر ابن دينار، عن طريق أو من طريق عمر بن دينار رحمه الله، عن عطاء عن أبي هريرة. واختلف على عمر، فمنهم من رفعه ومنهم من أوقفه. والبخاري أعرض عن إخراجه وإنما بوب به فقط، وأما الإخراج فلم يخرجه للخلاف فيه، إما لكونه ترجح عنده الوقف أو لأنه تردد وتوقف رحمه الله فلم يخرجه واكتفى بالتبويب به، والحكم عليه. والحديث الذي ذكره تحت الباب يغني عنه، رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، وهذا ظاهر نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه الصبح أربعا، وهذا استفهام إنكاري. وتقدم ذكر شيء مما يتعلق بالمسائل، وأن الصلاة التي يصليها الشخص بعد إقامة الصلاة إما أن يكون إنشاء أن ينشئ صلاة عند إقامة الصلاة، أو يكون قد أنشأ الصلاة ويكون الكلام على الاستدامة فيها، هل يستديم ويستمر في هذه الصلاة التي قد أنشأها قبل الإقامة أم لا؟ المسألتان فيهما خلاف. المسألة الأولى وهي مسألة إنشاء الصلاة عند الإقامة، تقام الصلاة وهو ينشئ صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة الصبح أربعا، فلا يجوز للشخص أن ينشئ صلاة عند إقامة الصلاة سواء كان في المسجد أو في البيت، لعموم الدليل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن أهل العلم من رأى أنه لا بأس أن ينشئ الصلاة في البيت وإن سمع الإقامة، فلا بأس أن يصلي النافلة كالصبح مثلا، نافلة الصبح والمسجد قريب من البيت مثلا، ولا يخشى أن تفوت عليه الصلاة، فرأى أنه لا بأس أن ينشئ الصلاة عند إقامة أو ينشئ النافلة عند إقامة الصلاة. وقد كان ابن عمر يفعل ذلك، فإنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ثم دخل بيت حفصة وصلى ركعتين ثم خرج، وهذا جاء عن أحمد رحمه الله وعن بعض أهل العلم أنهم يرون لا بأس بإنشاء الصلاة في البيت، رواية عن أحمد. وأما في المسجد فلا يجوز، والإمام الشافعي يرى أنه لا يجوز إنشاء الصلاة سواء كان في البيت أو في المسجد عند إقامة الصلاة، ليس له أن ينشئ صلاة وقد سمع الإقامة، فهذا لا يصلح. هذا قول الشافعي وهو الصواب أنه لا ينشئ الصلاة. وسيأتي كلام ابن عبد البر رحمه الله، وأن أسعد الناس بمثل هذه المسائل هو من جرى مع الدليل، والدليل يدل على أنه لا يجوز إنشاء الصلاة عند إقامة الصلاة. قال والحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح وترك التنفل، وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة، وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بالرفع معطوف على ترك بعد قضاء الفرض أقرب إلى السنة أو إلى اتباع السنة. ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة إلى آخره، فهذا هو أسعد الناس بالدليل عند التنازع وعند الاختلاف، هو من أخذ بالسنة ومن حفظ الحديث قويت حجته وأتى بالحجة وأفلح بها وأيد قوله بالدليل. فالدليل مع من قال أنه لا يصلح إنشاء نافلة عند إقامة الصلاة، وإنما يتدارك هذه النافلة بالقضاء، يدخل في الصلاة صلاة الجماعة التي أقيمت ويتدارك النافلة بالقضاء بعد ذلك. فهذا هو السعيد بالدليل، تفضل. هذا هو السعيد بالدليل، والقول الصواب قوله أنه لا يجوز إنشاء نافلة في المسجد أو في البيت عند إقامة الصلاة، للحديث الذي بوب عليه البخاري، وهكذا الحديث الذي تحت الباب، فإنهما يدلان على أنه لا تصلح أو لا يصلح الإنشاء عند الإقامة. وفي مثل هذه المسائل، المسائل المتنازع فيها، يرجع الشخص للسنة، والسنة قد دلت على ما تقدم، ومن أدلى بها فقد أفلح، كما قال رحمه الله. فإذا يدخل مع الصلاة ثم يتدارك ما فات من النافلة بعد الصلاة يقضي ذلك، هذا هو الصحيح. وهكذا أيضا في مسألة الاستدامة، إذا صلى النافلة وشرع فيها ثم أقيمت صلاته فهل يستديم ويستمر؟ الذي يظهر أنه إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه يدرك الركعة الأولى من صلاة الإمام فلا بأس بالاستدامة، وإذا خشي فوات الركعة الأولى فلا يستديم، يقطع النافلة ويدخل في الصلاة مع الإمام ولا يستمر ولا يستديم النافلة، وإن أنشأها قبل الإقامة فلا يستديم إذا خشي أن تفوت الركعة الأولى من صلاة الإمام لا يستديم. وإن غلب على ظنها وتيقن أنه يدرك الركعة الأولى من صلاة الإمام لا بأس بالاستدامة، يستمر في نافلته ولا سيما إذا كان في الأخيرة منها، في الركعة الأخيرة منها يستمر فيها ويوجز ثم يسلم يدخل مع إمامه. فهذا هو الصواب في المسألتين المذكورتين، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إنشاء عند الإقامة واستدامة بالنسبة للنافلة. وهكذا أيضا إذا كان يصلي فرضا ثم أقيمت الصلاة أو أقيمت تلك الصلاة التي يصليها وحده فرضا، جاء مثلا ودخل المسجد وكان مستعجلا ربما يريد يصلي ويخرج، ما يريد ينتظر الإمام حتى تقام الصلاة، مستعجل على سفر أو إلى آخر ذلك يريد يصلي ويخرج، وأقيمت نفس الصلاة التي صلاها ويريد أن يقضيها ويمشي، نفس الصلاة أقيمت، فهل يعني يقطع هذه الصلاة ويدخل مع الإمام ويصلي هذه الصلاة جماعة أم أنه يستمر فيها؟ هذه المسألة فيها أربع أقوال. إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي فرضا، تقدم معنا وهو يصلي نفلا، لأن المسألة إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي فرضا، وهذه الصلاة التي أقيمت نفس الصلاة التي يصليها، هذه الصلاة التي أقيمت هي نفس الصلاة التي يصليها، فهل يقطع هذه الفريضة ويدخل معهم أم أنه يستمر في فريضته ولا يقطعها ينتهي منها؟ هذه المسألة فيها أربع أقوال لأهل العلم. فمن العلماء من يقول يقلبها نفلا ثم يصلي مع الجماعة ليحصل صلاة الجماعة، يقلب هذه الفريضة التي دخل فيها ثم أقيمت صلاة نفس هذه الفريضة التي دخل فيها، يقلبها نافلة، ينوي بها نافلة ثم يصلي مع الجماعة ويكون قد حصل صلاة الجماعة. وأما لو صلىها ومضى فيها سيكون صلى وحده ولا يتحصل على أجر الجماعة، لكن لو غلبها نفلا ثم دخل مع الإمام وصلى هذه فريضة مع الإمام يكون قد تحصل على صلاة الفريضة، يعني أجر الفريضة. هذا القول الأول من الأربعة أنه يقلبها نفلا ثم يصلي مع الجماعة، وهذا ظاهر مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، وقالوا يفعل ذلك ليحصل أجر الجماعة وفضيلة الجماعة. وهناك رواية عن أحمد يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة، هناك قول لأحمد رواية أخرى أنه يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة، أي هذه الفريضة يقطعها ويدخل مع الجماعة. والقول الثاني أنه يتمها فرضا، يتم هذه الصلاة فرضا لا يقطعها بل يستمر فيها ويتمها فرضا. طيب، وإذا أتمها فرضا فهل يدخل معهم بعد ذلك؟ قال أحمد الشافعي هو مخير، بعد إتمامها فرضا فإن شاء صلى مع القوم وإن شاء لم يصلي، إذا أتمها فرضا إن شاء دخل وجعلها نافلة وإن شاء لم يصلي وانصرف أو بقي جالسا. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجب عليه أن يصلي، إذا حضر المسجد وأهله يصلون يجب عليه أن يصلي، وهذا الذي يظهر، فإذا أتمها فرضا فإنه يجب عليه أن يصلي معهم بعد ذلك، يجعل ذلك نافلة لأنه حضر المسجد وأهله يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منعكم أن تصليان معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله، وقال إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء والناس يصلون فليصلي معهم ويجعلها سبحة وليجعلها سبحة، فليس لك أن تجلس في المسجد، تجلس في المسجد والناس يصلون إلا إذا كان هناك عذر شرعي، هذا شيء آخر. وأما إذا لم يكن شيء من الأعذار فإنك تصلي مع الناس إذا حضرت المسجد وأهله يصلون فادخل معهم، إذا صليت فرضا وأتممت فرضا فاجعل ما تصلي مع القوم اجعله نفلا. هذه رواية عن أحمد أنه يجب عليه أن يدخل ما هو مخير. الرواية الأخرى وهو قول الشافعي رحمه الله أنه مخير بعد ذلك، إذا أتمها فرضا فهو مخير. هذا القول الثاني أنه يتمها فرضا، ثم اختلفوا هل يخير بعد ذلك بالدخول معهم أم أنه يصلي وجوبا. روايتان لأحمد، وقول الشافعي أنه يخير. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث إن صلى أكثر الفرض أتمه فرضا، قامت الصلاة وقد صلى ثلاث ركعات إذا كانت رباعية بقي عليه ركعة، صلى أكثر الفرض وقامت الصلاة بعد ذلك، فقال هؤلاء إن صلى أكثر الفرض أتمه فرضا وإلا أتمه نفلا. فإذا صلى مثلا نصف الفرض أو أقل الفرض صلى ركعة وبقي عليه ثلاث ركعات أو بقي عليها ركعتان في الثلاثية، فإنهم قالوا يجعلها نفلا في هذه الحالة، يجعلها نفلا ويدخل معهم بعد ذلك الفريضة. هذا تفصيل لبعض العلماء أنه إن صلى أكثر الفرض أتمه ولا يقطع، وإن أتمه فرضا أتم هذا فرضا ثم دخل معهم نفلا إن شاء. طيب وإن صلى أقل الفرض فإنه يتمه نفلا ثم يدخل معهم فرضا. واضح هذا القول الثالث، إذا صلى أكثر الفرض قامت الصلاة وقد صلى أكثر الفرض، هذا الذي يقيمت الصلاة له انتهى من أكثر الفرض ثلاث ركعات وبقي ركعة واحدة، أو صلى ركعتين في الثلاثية وبقي ركعة واحدة، فإنهم يقولون يتمه فرضا ويدخل معهم إن شاء بعد ذلك. وإن صلى أقل الفرض فإنه يتمه نفلا ثم يصلي مع الجماعة بعد ذلك. وهذا قول لبعض العلماء رحمهم الله تعالى، قال به النخعي ومالك وأبو حنيفة. القول الرابع والأخير في هذه المسألة يحتسب ما صلى، يحتسب بما صلى فريضة ثم يتم باقي صلاته مع الجماعة ويفارق الجماعة إذا تمت صلاته، إذا تمت صلاته. هذا قول آخر لبعض السلف وقال به إسحاق، قالوا يحتسب ما صلى من تلك الصلاة يحتسبه فريضة ثم يتم يدخل، لا يسلم، يدخل هو هناك مثلا والصلاة قامت يمشي يمشي، وذاك الذي صلى يحتسبه فرضا ويتم ما بقي مع الجماعة، فإذا تمت صلاته نوى المفارقة الإمام وسلم، صلى ركعتين مثلا وأقيمت الصلاة، صلى ركعتين وأقيمت الصلاة، ما صلاه من الركعتين يحتسبه فرضا ويدخل مع إيش؟ مع الجماعة، يدخل مع الجماعة. طيب فإذا تم ما بقي، صلى الإمام ركعتين، هو صلاة رباعية، الصلاة رباعية، فصلى الإمام ركعتين، فماذا يصنع هذا؟ إن زال سيصلي ست إذا قام معه، فماذا يصنع؟ الذي قد احتسب ركعتين صلىها فرضا ثم تقدم وصلى مع الإمام جماعة، فلا يقطع الصلاة، يواصل الصلاة ولا يسلم، يدخل مع الإمام إذا أقيمت الصلاة، يتقدم يمشي حتى يأتي إلى الصف ويحتسب ما تقدم فرضا، ثم بعد ذلك قال يتم ما بقي من صلاته. فماذا يصنع هذا؟ معنى أنه إذا صلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة والصلاة رباعية، فإذا صلى الإمام ركعتين من هذه الصلاة الرباعية فإنه ينوي المفارقة، ينوي المفارقة ويجلس ويسلم وينوي المفارقة وانتهت صلاته، والإمام سيأتي بما بقي إيش؟ بما بقي عليه، وكون قد صلى بعض الصلاة منفردا وبعض الصلاة صلىه إيش؟ جماعة. وهذا قال به بعض السلف وهو قول إسحاق ابن رهوي رحمه الله تعالى، وهذا مبني على مسألة خلافية وهي جواز الانتقال من الإفراد إلى الائتمام، جواز الانتقال من الإفراد إلى الائتمام، فهو كان منفردا ثم أتم بغيره، هذا ينبني على هذه المسألة. والذي يظهر القول الأول هو الأقرب أنه ينوي هذه الصلاة ويقلبها نفلا ثم يصلي مع الجماعة، ويكون قد حصل على أجر صلاة الجماعة، وتلك الصلاة التي شرع فيها ونوى فيها الفريضة يقلبها نفلا ويحصل على الفريضة بعد ذلك في جماعة. هذا هو الأقرب والله أعلم. ويجوز قلب الفريضة إلى نافلة يجوز، وأما نافلة إلى فريضة لا يجوز. تكون تصلي نافلة ثم تريد تقلبها فريضة، هذا لا يصلح. لكن الفريضة لك أن تقلبها إلى إيش؟ إلى نافلة، تجعلها نافلة بعد ذلك، شرعت فيها فريضة ثم ظهر لك شيء وعن لك شيء من الأشياء، فلا بأس أن تقلب هذه الفريضة نافلة. وأما العكس، نويت النافلة وكبرت وشرعت فيها ثم تقول وأنت في نفسك ليش بنجعلها فريضة؟ أنا الآن مستعد إن لو صليت النافلة مثلا سيذهب الباص علي، ثم أصلي الفريضة بعد ذلك، والباص الآن ما بقي بيني وبينه إلا نحو 5 دقائق، فالأحسن أقلب هذه الصلاة التي شرعت فيها أقلبها إيش؟ فريضة. هل يجوز له؟ لا يجوز له. قلب النافلة إلى فريضة لا يجوز، وقلب الفريضة إلى نافلة عند أهل العلم جائز. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الباب الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى، وما يتعلق بمسائله. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، إذا أقيمت الصلاة، هذه الصلاة الحاضرة وعليه صلاة فائتة، فماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة وعليه صلاة فائتة، ما صلاها، هو ما شرع في صلاة الآن، لكن أقيمت صلاة العصر وعليه صلاة الظهر، فاتت عليه، نام وغير ذلك من الأعذار، فماذا يصنع الآن؟ هل يصلي هذه الحاضرة العصر ثم يصلي الفائتة، أم يصلي الفائتة مع الإمام، يدخل مع الإمام في الحاضرة لكن بنية الفائتة، ثم يصلي هذه الحاضرة وحده؟ ما عنده؟ نعم، على القول بوجوب الترتيب فإنه يصلي الفائتة، يدخل مع الإمام بنية إيش؟ الفائتة، ثم يصلي بعد ذلك هذه التي حضرت، ويكون قد أتى بالترتيب الواجب. وعلى قول من لا يرى الترتيب، يعني وجوب الترتيب، فيدخل مع الإمام بنية الحاضرة، يدخل مع الإمام بنية الحاضرة ثم يصلي بعد ذلك إيش؟ الفائتة. فاتته الظهر وقام صلاة العصر، فاتت الظهر وقام صلاة العصر، فيدخل مع الإمام بنية الحاضرة، يصلي العصر ويدرك الجماعة جماعة العصر، ثم بعد ذلك يصلي إيش؟ ما فاتت وهي الظهر. هذا على قول من لا يرى الترتيب وجوب الترتيب، وأما على قول من يرى وجوب الترتيب فإنه يصلي مع الإمام بنية الفائتة، ثم بعد ذلك يصلي هذه الصلاة التي صلىها الإمام وهي الحاضرة. هذا الذي يظهر، الله أعلم، أنه يجب عليه الترتيب. جاء الوقت، كنا نريد نقرأ كلام الحافظ رحمه الله ليتكرر ويتقرر ما استفدناه من ما ذكرنا، لكن قد جاء الوقت، وقت آخر إن شاء الله نقرأ كلام الحافظ وندخل في حديث آخر. فعندما نسأله سؤالا يتعلق بالإملاء، ففي الحديث الذي قرأناه بالأمس قال هنا عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وبحينة الصحيح فيها أنها والدة عبد الله عند أهل العلم، وليست والدة مالك، ليست والدة مالك بحينة هذه المرأة، وإنما هي والدة عبد الله رحمه الله، وهو الصحابي صحابي الحديث على الصحيح، وليس صحابي الحديث مالك عند أهل العلم. فكيف تكتب ابن بحينة الآن؟ وكيف الحركات الإعرابية تجري؟ فهل تجري على مالك أم تجري على عبد الله الحركات الإعرابية؟ وهكذا أيضا كتابة ابن، هل يكون بألف أم بدون ألف؟ ما عندك؟ تفضل ارفع صوتك. لابد من كتابة الألف، ابن بكتابة الألف، فهي والدة عبد الله. والحركات الإعرابية تجري على مالك أم على عبد الله؟ حركات ابن الإعرابية على مالك، مثلا قلت قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، أو ابن بحينة، قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، أو ابن بحينة. ما تفضل ابني بالكسر، قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، أو ابن بحينة. محمد ابن بحينة، لأن بحينة والدة من؟ والدة عبد الله، فتجري الحركات على عبد الله. وإذا قلنا بأنها والدة مالك فتجري على مالك ابني، لأن مالك مجرور واضح. فتقول قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لأن بحينة والدة عبد الله. كما تقول عبد الله ابن أبي ابن عبد، قال عبد الله ابن أبي ابن سلول هذا الفاجر، تقول ابن فتجري الحركات على هذا المنافق، لأن سلول والدة عبد الله المنافق، والدة عبد الله المنافق. وهكذا محمد بن علي بن الحنفية، محمد ابن علي ابن الحنفية، فتقول قال محمد ابن علي أو ابن علي ابن من الحنفية، فتجري الحركات على من، على من تجري الحركات في ابن الحنفية؟ على محمد، لأن الحنفية والدة والدة محمد، فينتبه لهذا. فإذا قيل بالترجيح أن بحينة والدة عبد الله فالحركات تجري على عبد الله، رأيت عبد الله ابن مالك ابن بحينة، رأيت عبد الله ابن مالك ابن بحينة. وهكذا أيضا جاء عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وكذلك مثل عبد الله بن أبي بن سلول ومحمد بن علي ابن الحنفية، فنفس الكلام إذا قلنا بما سمعته. وأما في محمد فلا إشكال في ذلك، فإن الحنفية والدة محمد وليست والدة علي، فالحركات تجري على محمد. وهكذا أيضا في هذا المجرم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول. وأما عبد الله بن مالك بن بحينة ففيه خلاف، والصحيح عندهم أن بحينة والدة عبد الله وليست والدة مالك، فإذا حركاتها تجري على عبد الله حركات ابن، والله أعلم. هذا ما يتعلق بما ذكر وأشار إليه الحافظ رحمه الله هنا ذكره. تفضل يا أخي أذن.